وقالوا تحيلته فما تنطقون به يا مساكين يا بدو. اسمه كل ماني يعني كل ما كان على فعيل قبائل كل فعيل الذي معنى مفعول تبدو، واما فعيل بمعنى فاعل هذا تذكرك الله عليك. ولذلك يعني يقول لك العلماء اللي ما يبغونه يلحن ولا يفسر القران ولا ما يفسرون هذا حتى يكون اللغه اللغه العربيه ولا يلحن في كتاب الله ولا يكذبوا على الله ويكذبوا على رسول على رسوله تحليل هذا بمعنى مفعول مفعولته تحليل بمعنى مفعول جريح جريح وقالوا رجل جريح رجل قتيل رجل قتيل معنى مقتول نعم وامرأته قتيل هذا كل مقتولة قتيلة إلا إذا لم تكن الصفة هذه فأما إذا جرت الصفة ما جرت على السماء ما جرت مطبعت موصوفها يجوز أن تكون فيه الشاعر كما قاله الشاعر وقتيلة ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى وقد تقدم الكلام عليهما، ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالثة وهو جمع المذكر السالم وما حمل عليه وإعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، وأشار بقوله عامر وبالذبي نريد من شباب العرب أن يحفظوا لغتهم كما حفظها من كان قبلهم من العلماء أن يدرسوا اللغة ويستهدون فيها لا يصدونهم عن لغتهم التي أكرمهم الله عز وجل بها إلى الشيطان قدموا هذه حتى يفهموه ويحفظوا لغتهم. إذا مثلا يعني لحن واحد يعرفون أنه لحن في كتاب الله ويردون عليه ويفيدونه أو يعني لحن في الحديث يعلمونه أحفظوا لغتكم يا شباب العرب أحفظوا لغتكم هكذا التي أكرمكم الله عز وجل انتبهوا خذوا عني هذه النصيحة لا يغر أنكم الناس الثاني يعني الدكاترة الثانية الذي يصدونكم عن هذا عن الاجتهاد في هذه اللغة التي هي أحسن اللغات هي أفضل اللغة أفضل يا لغاني أحفظ لغتك لغاني أحفظ لغتك كلكم. وأشار بقوله عامر ومذنب إلى ما يجمع هذا الجمع وهو قسمان. أنا النصيحة اللي سويت لكم نصيحة أحفظوا لغتكم التي أكرمكم الله عز وجل بها تحفظوا الحديث والقرآن واضح ولا؟ نعم في معنى القرآن ولا في في في في قراءة الحديث ومعنى الحديث كمان. هذا فاعول هذا صفة فاعول إذا كانت بمعنى فاعل يستغرق له المذكر والمؤنث. لا يجوز أن تقول امرأة خبورة لازم أن تحذر منها التعب لأن هذه الصفة يستغرق له المذكر والمؤنث. تقول رجل صبور امرأة صبور ها شوف هند الغضوب ما قال غضوبته لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال المشاة عند غضوبه وهو قسمان جامد وصفة فيشترط في الجامد أن يكون عالما لمذكر عاقل التأنيث ومن التركيب فإن لم يكن عالما لم يجمع بالواو والنون فلا يقال في رجل رجلون نعم إذا صغر جاز ذلك. الزور إن شاء الله هو أن يحفظ هذه الزور ويرد على الناس طيب ها؟ طيب لا طيب عادي لا جميل طيب نعم إذا صغر نعم إذا صغر جاز ذلك نحو رجيل ورجيلون لأنه وصف وإن كان عالما لغير مذكر لم يجمع بهما فلا يقال في زينب زينبون، وكذا إن كان عالما لمذكر غير عاقل فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون، وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما. الذي فقد منه شرط من هذه الشروط لا يجمع هذا فائد الزامن الذي يعني فقد منه شرط من هذه الشروط الخمسة التي ذكرها وذكرها من العاصمين لا يجمع هذا. وكذلك الصفة التي فقد منه شرط فقد منها شرط من هذه الشروط السبعة ذكرناها لكم وبيناها لكم لا تجمع هذا. إذا كتب واحد من شيء ما يخالف وصف مستبع لازم يتبني إنسان ما يعرف القواعد العربية إنسان يرد على الناس وإنسان يعرف الفرق بين الخطر والصواب ما يعرف أمس فلا يقال في طلحة طلحونة وأجاز ذلك الكوفيون هذا كذلك إذا كان مركبا لا في هذا لا أعتبر عليه لا ينتبه أعطانا من القرآن أعطانا من الحديث أعطانا من هذا اللغة للعرب ما هو للكوفي ولا لغيره القواعد التي لها شواهد في كتاب الله ولها شواهد يعني في أحاديث الرسول وفي لسان العرب من مثال العرب يعني إيه هكذا هذا الذي له سار فاضي هذا لا يقال في سيبويه سيبويهون أجازه كما أماشا ويشترط بالصفة ويشترط بالصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل وأما قول ابن عقيل هذا ما نعتبره أجازه الكوفي ولا جاء وين دليل الكوفي أعطينا الدليل القاعدة لا تثبت إلا بالدليل من كتاب الله ومن أشعار العرب ومن أمثالهم هذا ومن أقوالهم هذا ومن الحديث. وأما أن يقول أجازه الكوفي أجازه الكوفي إذا سمع السجية في هذا يفرح هذا أعطينا أسد الكلام ما فهمت ولا هيتبعوا زي ما قلتوا يتبعوا زي ما قال لكم قرر لكم الجمال ايش تقول يا عم مالي يتبعوا تميمي الامر مالي تميمي يعني كيف وضع حسن يطلق على حسن يسلم لا تطلب منه السهم فالحارس من فتح تعذيب ولا حمزة تعذيب وهل حجب أهل منه العرب هذا ورد لا ما هو لا طلحات ما في لا يوجد هذا نقول هذا الذي أقول لك جيت هو ويشترط في صفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تأنيث ليست من باب أفعالي فعلائي ولا من باب فعلاني فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. عاد لا تتبع على أقوال الضعيف لا تخرب يعني فهمك زي ما قلت لك هذه الأقوال هذا موجودة يعني ضعيفة موجودة في المسائل الفقهية ومسائل ولكن لا أعتبره العلماء ما يعتبرون إلا أشياء التي لها دليل ليس الكلام الباطل. درج بقولنا صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث فلا يقال في حائض حائضون وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيث نحو علامة فلا يقال فيه علامون وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعلائي ما كان كذلك أبيضوا هذا المحل انت يا عادل ما تعرف هذا المحل. ابنيه لا ليس من باب يدفع لي فعلا ولا من باب يدفع لي فعلا ولا من ما يستوي فيه المنتقص صوت الثلاثة هذا. أنا شرحتها لكم وبينتها لكم. ما كان كذلك نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء فلا يقال فيه أحمرون. وكذلك ما كان من باب فعلاني فعلا نحو سكراني سكرا نحو سكران وسكرا فلا يقال سكرانون. وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث نحو صبور وجريح فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور ورجل جريح وامرأة جريح. فلا يقال في جمع المذكر صبورون ولا جريحون. أنت يا عادي وأصحابك وأصحابك لماذا لما تجمع صبور وصعون هذا على على إيش على جمع مذكر يعني صبور تجمع به مثل ايش؟ يا اخي نحن ما نقول لك دم هذا قلت لك صبور. ايوه شيخ ايوه لا كان يشوف عادي يعرفه الشاب يعرفه تجمع على ايه؟ ايوه صبر صبر وين نظيره؟ غفر ذنبه حديث الحديث واضح غفر ذنبه خبر كمان عند اللقاء خبر فعول مثل غفور غفور ذنبه جمع غفور حديث الصدوق. وشار المصنف رحمه الله تعالى الى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بعد ما ذكر لكم يعني الاسبوع يعني ابن عقيل الاشياء المفردة التي لا تجمع هذا الجمع ما من وقت لسان العربي الجمع يبين لكم يعني المفردات التي استكملت الشروط. الشوف انه عالم لمذكر عاقل ما هي عامر عامر عامر, عامر هذه استكملت الشروط لانه علم انه عامر موجود هنا لمذكر عاقل خالي من كائن ثاني ومن الثاني صحيح. انظروا اذا جاءتكم الكلمة يعني جماعة جمع مذكر انظر هل مثل عامل ولا مثل ولا هنا مثل ايه مذنب المذنب كمان صفة استكملت الشروط لانها صفة مثل فاعل من الجنبة مذنب لمذكر عاقل خالي من التاء خالية من التاء من التركيب لا خالية التركيب الصفة لا توقف خالية من التاء ليست من باب يفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء ولا من ما يستوي فيه المذكر والمؤنث وهذا هذا فائدة القواعد انه علم لمذكر عاقل خال من التأنيث ومن التركيب فيقال فيه عامرون. واشار الى الصفة المذكورة اولا بقوله ومذنب فانه صفة لمذكر عاقل خالية من التأنيث وليست من باب افعل فعلاء ولا من باب وليست من باب افعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال فيه مذنبون. وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون. على الآن نذكر لكم الآن بعدما شرحنا لكم الملحقات إذا جاءكم يعني مفرد لم يستكمل الشروط هذا لم يصبح عامر في الشروط الخمسة ولم يصبح عامرا في الشروط السبعة فقد شرط من هذه الشروط تعرفوا أن هذا ملحق بجمع المذكر الثاني ليس جمع المذكر شبه ذين يا هذا شبه ذين يذكر وبه عشرون وملحق به عشرون ملحق بجمع المذكر الثاني في إعرابه بالواو رفعا وعراده بالياء نصبا وشرا. عسرون وباب عسرون هذا ما استكمله الشروط هذا. إذا قلنا جمع عشرة، عشرة فيه التاء. واضح ولا؟ هذا. وليس على من كمل. وبابه، باب عشرون يوم. من ثلاثين إلى تسعين. هذا. والأهلون. والأهلون. من عشرين يقول والأهلون من عشرون إلى تسعون. من عشرون إلى تسعون تبغي استرى تبغي تخل يعني يعني تخلص الناس ليس بابهم من عشرون هلا هو من أبيه له لها باب بابه من ثلاثين إلى تسعون. يقول إلى تسعون أنا قلت من 30 إلى 90. هذا ما هو حرف جر. والأهلون. والحق به الأهلون كمان. الأهلون من جمع جاء الأهلون معرب بإعراب جمع مذكر مرفوع بالواو. وين مثاله؟ مثل اللي حافظ القرآن موجودة كلها. استغلتنا أموالنا وأهلونا مرفوع بالواو هاي وفي نصره بالياء هاوين هو أنفسكم أهليكم وأنفسكم أهليكم منصوب بالياء ومجرور كمان بالياء وين هاي بس يا عدي هذا هذا هذا عمر ذكر مثالين مثال للرفض ومثال للرفض سيقول المخلدات لا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا فاعل هذا مرفوع المؤمنون إلى أهليه إلى أهليه إلى أهليه هذا فاز عليكم يعني فاز عليكم يعني هم ايش قال القرآن لا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمن إلى أهليه لجور دنيان انتبه احفظوا هذا هذا فائدة القواعد كل سرعة يطبقها يوضح المسالك هذا انت مخلص قولوا وكذلك قولوا مولا تخفيف هذا أهل المثال بس يعني صورة المدفع هذا تعرب هذا مفرد ما تعرب ما هم أنا مفرد أسد أولو وأولو كذلك ملحق لجمع الذكر الثاني بمعنى أصحاب وهم حال بعضهم أولى ببعض هيا أنا أتجدكم مثال للرصد هاتوا أنتم مثال للنصب والجهر ترى أن يسبكم أنتم هذا للرصد وهم حال بعضهم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة يريد هذا ايش على بك من اي المفاعل اطيعوا الله من اي المفاعل واولي الامر اطيعوا الله اطيعوا الرسول واولي الامر منكم فخذي اطيعوا الله الرسول ما تعرف لما صب ما تعرف يا عادي أصبح هذا مفعول به هذا مفعول الأول مفعول الثاني محذوف هذه الآية هذه نزلت مصطح لأنهم من الإثم وحلف أبو بكر أنه لا ولا يقتل وشاهد الآية ولا يأتل أولي الفضل منكم لا يحلف أولي الفضل منكم كأبو بكر مستعد أن يؤتوا أولي القربى وهي أولي القربى قرابة يا بكر هكذا المفعول الثاني محدث آتى بمعنى أعطى أعطى تتعدى إلى مفعولين أنفسك طبعا هذا فائدة القرآن العربي نحن نتعذب من الناس يفسرون القرآن كلام الله ولا يعرفون القرآن العربي قولوا بالجر شيخ مجد قولوا بالجر ما في ذلك لآيات لأولي الباب لأولي الباب هذا مزورة وعالمون وكذلك عالمون حق بجمع المذكر الثاني ليست جمعا لعالمين عالمين العالمين المراد به نفس الجن نعم أقول لك المراد به العقدة نفس الجن واضح عالمون عالمون اسم الجن يشمل كل ما كل ما سوى الله اطرق هذا على الاشجار وعلى الاحجار وعلى هذا عادي كيف خص بالعقلاء كيف خص بالانس والجن نعم هو هذا لماذا تفرق ما قلت هذا هكذا يكون الجن هو كيف تفرق بين عالمين التي الملحقه وعالمين الديوان المذكر السابق غير هذا جمع عالم من التي تحملت الحروب ها اسم فاعل من عالمة الحمد لله رب العالمين لا رب العالمين هذا ما هو المراد به الكيف والجن جمع ذكر الثالث لا مو الحق بجمع ذكر الثالث دور الثاني عالم وين الآية موجودة في القرآن ما يعقلها إلا العالمون لا أخذ تبي حفظك زي ما أخذ تبي في الآية هذا في سورة في سورة وما يعقلها إلا العالم نبوه هو العالم نبوه العالم ولا هذا جمع المذكر الثالث حقيق لأنه جمع عالم الحمد لله رب العالمين هذا كيف يصدر ما أخذ القوانين طيب سألوا هذا غير العقل الحمد لله رب العالمين تجعل انس والجن انتبه يا شيخ عالمون كيف تجر وتنصب الحمد لله رب العالمين تنصب بالواو تنصب بالواو هي التي غير اسم الجنس ما هو هذا الجن مش هو الجن عالم مو لحق بجمع المذكر واما وما يعقلها الا العالمون هذا جمع عالم حقيقي يعني انه تقبل الحروف صفه عليون وعليون كمان مو لحق بجمع المذكر الثاني لانه صار علما في المكان الجنه الذي يجمعه فيه ارواح المؤمنين على الجنه ما ادركنا الصراحه ولكن الحقد بجمع المذكر الثاني في اعلى وأراضون شذة وكذلك أراضون شذة شذة لا و... لأن استكملت لأن إيش فيها وجودها نعم ثلاثة الموانع أولا أنها مؤنث المؤنث لا يجمع هذا الجمع ثانيا أنها غير عاقل ثالثا أنها تغيرت فيه صيغة المفرد أراضون را هذا مفتوح في هذا في أراضون ساكنات في الأرض ولذلك يعني ابن هشام يقول إنها جمع تفتيح جموع من جموع هذا ولذلك كانت أشد وكذلك سنون تغيرت فيه صيغة المفرد فيها ثلاثة أشياء أولا أنها فيها التاء مؤنث مؤنث نعم ها الثالث انها ايش؟ غير عاقل. الثالث انها ايش؟ كسر فيه تغير فيه صلة المفرد ثلاثه من هنا وبابه ملحق به باب سنه لو لحق بجمع المتقن وليس بجمع المتقن. ما المراد بباب سنين؟ هيا طلبة العلم موسى هذا يجيب عنكم ولا عاد يجيب عليكم. نعم اسمكم انتم هيا هاتا دفع كل ثلاثين كل ثلاثين كمل ولم يكفر هذا لما قال كل ثلاثين يجب سلامه ايش حال خلي عجبت لا مهس ايش خرج خرج الذي حجبت فاؤه مثل عيدته انتبه امسك خرج الرباعي فخرج كمن الرباعي ثلاثين هذا خرج منه رباعي امسك خرج غير الاسم ايضا خرج غير الاسم هو خرج ثلاثي غير الاسم وهو الفعل كل اسم خرج غير الاسم خرج الفعل انت تتكلم خرج غير الاسم الذي حذفت فاؤه عندك وعوض عنها عاب الثاني وخذ فخرج ايش خرج الثلاثي الذي حذفت لامه ولم يعوض عنها الثاني مثل ايش ابو حذفت لامه ولم يعوض عنها لامه صحيح طيب كمان الذي كمان يعني عوضت منها تا ليست هاو الثاني نعم مثل يد وين التاء لا ليس التاء على ولم يكسر ايه ها ايش خرج عند قوله ولم يكسر هاتوا هذا الذي هذا هذه اشهر يقيدها طلبة العلم يقيدها طلبة العلم الذي ما الذي ما لا يقيدها ما يعرفه ولو سئل عنه ما يعرفه لو جاءكم في الاختبار هذا ما تعرفه ليس المراد بقوله ولم يكسر يعني التكسير هو التكسير فخرج ايش؟ ما اختلف في المفرد جمع المؤنث ايش مع التكسير هو فخرج الثلاثي الذي حذف كلامه ووضع لها او الثاني ولكن يكسر مثل شفته عينا شفاه شفاهه ولذلك لا يتبع هذا الشف عصوبته كمان ضبط الناس يعني يكسر يكسر يجمع جمع تكسر نعم نعم ضباط لكن نعقيل يقول جمع شدودا نعقيل يقول جمع شدودا جمع شدودا ضباط ضبونا ضبونا هذا شاذ يقول لك شاذ هذا مثل حين مثل حين قد يرد أجل لا ذكرت في عربون انه مذكر انا مؤنث ولم يسلم في بناء مفرد ثالث شيء مبون غير عقيل ولكن شاذ نعم غريب انما هو شفته لا تجمع تجمع كلامه أنها أبواب تفهم لأنكم لأنكم أنتم تقولون كما اختبار السفهم ولكن نحن لا نقول هذا أنا قرأت هذا كل ما عصفهم أنت بس انتبه لا يوم تروح في الاتجاه هذا ما معنا ضبع ما معنا ضبع تخرج بالسهم حقك هنا ما معنا ضبع ما نرجع ايش يذون قال يا شيخ غسال كثير الضبي وغسال بدي افعله اذا لم يجد مكان هذا اللغه قام ايوه بابه هو مثل حيننا شيخ وبابه والحق به بابه باب سنون هو هذا باب سنا هذا عن اليمين وعن الشمال عزينا أعرف جاءت في القرآن عزينا عزينا هذا من باب سنين منصوب بالياء نعم وكذلك عيضينا عندكم ثم الشروط لا عزينا حاضر وشبكم متفرقين معناه